إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: ولا يكون الوقف إلا على سبيل غير منقطع كالفقراء والمساكين وطلبة العلم والمساجد. ده من شروط الوقف، أن يكون على سبيل يعني لله غير منقطع، يعني لا ينتهي. ضرب مثال الفقراء والمساكين، دول ما بيخلصوش، طلبة العلم، مساجد، أو على رجل بعينه ثم على ما لا ينقطع، قال على فلان ثم لما يموت يعني للفقراء والمساكين. فإن وقفه على رجل بعينه وسكت صح، وكان مؤبدا لأن مقتضاه التأبيد، فحمل فيما سماه على ما شرطه وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبدا على التأبيد، وقدم المسمى على غيره. فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقارب الواقف. مثالها إيه؟ قال وقفت هذا البستان على فلان وسكت، فلان ده منقطع مؤبد، سبيل لا ينقطع ولا سبيل منقطع؟ سبيل منقطع. طب لما يموت هيبقى على مين؟ هيرجع إلى أقارب الوقف، خلاص، الورثة، لأنهم أحق الناس بصدقته، أحق الناس بصدقته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على غير رحمك صدقة، وصدقتك على رحمك صدقة وصلة. طيب، تقسم كقسمة الميراث، ماشي، على أقارب الواقف تقسم قسمة الميراث. وعنه أنه يرجع إلى المساكين، والمذهب الأول الورثة. شوف الورث كلهم مين، كل واحد ياخد بقدر إرثه. الرواية الثانية عنه يرجع إلى المساكين لأنهم مصارف الصدقات والمفروضات كالزكوات والكفرات، والأول المذهب. وظاهر كلام أحمد والخلقي أنه يرجع إلى الأغنياء والفقراء من أقاربه، وده المذهب، إن إحنا في الورثة مش هنفرق بين الفقير والغني، لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير، ويحتمل أن يختص الفقراء لأنهم مصرف الصدقات. ويرجع إلى جميع الورثة في إحدى الروايتين، وده المذهب، لأنه يصرف إليهم ماله عند موته. والثاني يرجع إلى أقرب عصبة، أقرب عصبة الواقف ابنه يعني، لأنه مصرف ولاء معتقيه وعليهم عقله فخصوا بهذا. ويكون وقفا على من رجع إليه، لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له، والوقف يقتضي التأبيد. فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين. فرضنا انقرضوا يعني ماتوا، أقارب الميت كلهم ماتوا، أقارب الوقف، يرجع إلى الفقراء والمساكين. وإن لم يكن له أقارب رجع إلى المساكين لتعيينهم، وهذا هو المذهب. وفي رواية أخرى أنها تصرف إلى بيت المال. ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه، فقال: وقفت على أولادي ثم على البيع، بيع بتوع اليهود، فحكمه حكم ما لم يسمى له الانتهاء. هنا بقى الوقف، العلماء قالوا في منقطع الابتداء ومنقطع الانتهاء ومنقطع الوسط، يعني الوقف لازم يبقى على التأبيد. فاحنا قلنا ابتداء وانتهاء ووسط، خلاص، منقطع الابتداء ومتصل الوسط والانتهاء وقف صحيح، ونلغي الابتداء ونبدأ على الوسط والانتهاء. مثال: واحد قال وقفت هذا على أولادي ثم على أولاد فلان من بعدهم ثم على أولاد فلان من بعدهم، يبقى ده الابتداء فلان رقم واحد، والوسط فلان رقم اثنين، والانتهاء فلان رقم ثلاثة. فرضنا ان احنا جينا لما الرجل وقف جينا نشوف أولاد فلان لهم كلهم ماتوا، يبقى ده اسمه ايه؟ منقطع الابتداء، خلاص، هيصرف الى الوسط. جينا للوسط لقينا كلهم ماتوا، يبقى منقطع الابتداء والوسط يصرف الى الانتهاء. طب جينا للانتهاء لان كلهم ماتوا، يبقى منقطع الابتداء ومنقطع الوسط ومنقطع الانتهاء، الوقف باطل لا يصح في الوقف حين الوقف يعني. طب لما كان الوقف شغال وحد فيهم عايش هيصح الوقف ويصرف اليه، مات يبقى نفس المساله اللي فاتت اللي هو ينقل الى الفقراء والمساكين او بيت المال على حسب المذهب، والمذهب على الفقراء والمساكين. فهو هنا بيبدا بقى ايه يضرب امثله باللي احنا قلنا ده، ضرب مثال وقفت على فلان ثم على البيع، يبقى ده منقطع الانتهاء ماشي. فحكم حكم ما لم يسمي له الانتهاء يعني يصرف الى المساكين، لان ذكر ما لا يجوز كعدمه. وان قال وقفت داري ولم يذكر سبيلها صح في قياس المذهب، لانه ازاله ملك على سبيل القربة فصح مطلقا كالعتق. وحكم حكم منقطع الابتداء يعني يصرف للايه للمساكين. منقطع الابتداء والوسط والانتهاء يبطل الثلاثه، يبقى الوقف باطل. انما منقطع الابتداء ومنقطع الوسط والانتهاء شغال هيصح في الانتهاء، اي واحده فيهم ما دام شغال هيصح فيه. حاله اللي هو قصده وما ذكرش حاجه، قياس المذهب هيقول هو فينا مضمر فكانه منقطع الابتداء فيصرف الى الفقراء والمساكين، غير الاولاني. الاولاني هو وقف على معدومين، الاولاني اللي هو منقطع الابتداء والوسط والانتهاء وقفوا على معدوم مفيش حد. طيب فصل. فان قال وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مآلا فهو باطل لأنه منقطع الابتداء والانتهاء. وإن جعل له مآلا يجوز الوقف عليه فقال ثم على المساكين صح، لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوز، لأن الوقف على العبد وقف على سيده كما لو وقف على أولاده ثم على البيع. ويحتمل أن تخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة، فإن قلنا بصحته وكان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول، صرف في الحال إلى من يجوز لأن ذكر من لا يجوز كعدمه. وإن أمكن اعتبار انقراضه كعبد معين احتمل ذلك أيضا لذلك، واحتمل أن يصرف إلى قارب الواقف إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه، ثم يصرف إلى من يجوز لأن وقفه على من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوز، كأن الوقف قبل ذلك لمصرف له فصرف إلى الأقارب كمنقطع الابتداء. دي برضو بتدور على المعنى اللي احنا قلناه اللي هو وقفه على منقطع الابتداء فيصرف إلى غيره. يصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. هنا بقى الفصل ده في مسألة انعقاد الوقف بما يتم عقد الوقف، ينعقد بالقول والفعل الدل عليه، مثل أن يبدي مسجد بالقول يعني يقول وقفت هذا لفلان أو على فلان أو غير ذلك، بالفعل الدل عليها أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن لمن لهم في الدفن فيها، أو سقاية ويشرع بابها ويأذن في دخولها. السقاية حاجة للشرب يعني زي مثلا بئر، لأن العرف جار به وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه، واحد أنت رحت زرته في البيت وأنت قاعد كده راح جاب إيه عصير وحطه قدامك، هل يحق لك انك انت تشربه من غير استئذان؟ بيقولوا ينفع. طب ما قاليش اشرب، لان فعله يدل على الاذن. لما انا قعدت جاب لي عصير على كوبايه ماء على صينيه وحطها لي قدامي، ما قاليش اتفضل ولا حاجه، هو كان قرفان مني سابها لي وقعد فانا شربتها، يبقى ده اذن في الايه إذن في الأكل. فده بيضربوه مثال دايما عرفي، مثال عرفي على الفعل الدال على الشيء كالإذن فيه، قاعدة الإذن الفعل الدال على الشيء كالإذن فيه. فبيقول هنا فعل يدل على الوقف عرفا كمن أذن فيك القول. بيضرب مثال تاني، نثر نثارا. النثر النثار كانوا في الأعراس زمان بيجيب الحلاوة، صنية حلاوة كده، وياخد الحلاوة وجاي ايه رميها، واللي تيجي بقى في نصيبه ياخدها، ده اسمه نثر نثارا. ينفع بعد ما يرميها وبعد ما يخلص الفرح يقول كل واحد بقى معاه حلاوة يجيبها تاني كده خلصنا ما حدش هياكل؟ لا، لأن الفعل يدل على الإذن. أو صب في خواب السبيل ماء، الخوابي وعاء حط فيها ماء بتاع سبيل، قلة في الشارع حطت فيها مية، ده معنى كده أنا بقول الناس يشربوا منها. وأما القول فألفاظه ستة. خلاص خلصنا من الفعل الدال عليه، لأنه هو تبالك موضوع الفعل، الفعل الدال على الشيء كالإذن فيه كالقول فيه، ده مهمة جدا، دي قاعدة بتضطرد في جميع الأفعال، صح؟ رجل طلق مراته وجامعها بعد الطلاق، ده بقى ردها، صح؟ يغني عن أنه يقول لك ردته باللفظ، صح؟ يبقى الفعل، دي قاعدة، الفعل الدال على الشيء كالإذن فيه أو كالقول فيه. أما القول بقى ففيها ستة، ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت. متى أتى بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق فيه. وثلاثة كناية هي تصدقت وحرمت وأبدت، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فإن نوى بها الوقف أو قرن بها لفظ من الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف بأن يقول صدقة محبسة أو محرمة أو مؤبدة أو صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، صار وقفا لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن إلا الوقف. الألفاظ الخمسة التي تدل على التصريح زي التأبيد، هو ضرب مثال هنا بأن إيه محبسة أو محرمة أو مؤبدة أو لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، كل دي ألفاظ من الألفاظ التي إذا قرنت بالكناية صارت صريحة. قال صدقة مؤبدة، قال هذه صدقة جارية، مؤبدة يعني جارية، خلاص تبقى دي ايه وقف. ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل، بما ينقل الملك في الرقبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، ولأن مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الأصل بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه، والتصرف في رقبته ينافي ذلك. فصل: والوقف يزيل ملك الواقف لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة، فأزال ملكه عن الرقبة كالعتق. ويزيل الملك بمجرد اللفظ، يعني أول ما يقول هذه الأرض وقف خرجت من ملكه، ماشي، لأن الوقف يحصل به، وعنه لا يحصل إلا بإخراجه عن يده. دي رواية تانية اختار أبو بكر ومحمد بن الحسن الشيباني، ولكن المذهب الأول. الخلاف في إيه؟ إن يصير الوقف من أول لفظه ولا من أول إخراجه عن يده. معنى إيه؟ البيت اللي هو ساكن فيه قال هذا وقف لله، خرج من ملكه بمجرد اللفظ ولا بمجرد أنه هو يشيل عفشه ويعمل ويعزل؟ دي خلاف. المذهب على أنه من أول اللفظ خرج من ملكه. طب تفرق في إيه بقى؟ واحد شاري أرض عروض تجارة عليها زكاة، عليها زكاة، قبل الحول بخمس أيام قال هذا وقف لله، كده عليه زكاة؟ لا، خلاص كده ما عليهوش زكاة. طيب مرت الخمس أيام ولسه ما إيه ما أخرجهاش عن يده، كده فيها زكاة؟ كده فيها خلاف. الثلاثة. حنابلة يقول له ما فيهاش زكاة لأنها خرجت عن يده، خرجت من ملكي. محمد بن حسن الشيباني وأبو بكر قالوا لا لسه فيها الزكاة، لأنه إيه لم تخرج من ملكه إلا بعد أن يزيل يده عنها. ده ثمرة الخلاف. قال أحمد: الوقف المعروف أن يخرجه من يده يوكل من يقوم به، لأنه تبرع فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية. والأول المشهور لحديث عمر رضي الله عنه، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق، ولا يفتقر إلى قبول. يعني قال إيه؟ وقفت أرضي على فلان، فلان قال أنا مش عايز، هل يفتقر إلى القبول؟ لا، هي توقفت عليك خلاص، بقت ملكك مش ملكه، بقت ريعها ملكك. في فرق بين تمليك الوقف وتمليك ريع الوقف. طيب لا يفتقر إلى قبول، هو بيقول الكلام ده ليه؟ بيرد على مين؟ على الهبة. الهبة والوصية يفتقر إلى إيه؟ القبول. وقف. ويحتمل أنه متى كان على آدمي معين افتقر إلى القبول، لأنه تبرع لآدمي معين أشبه الهبة، فإن لم يقبل أو رده بطل في حقه، ولم يبطل في حق من بعده، وصار كالوقف على من لا يصح ثم على من يصح. الظاهر وعلى الظاهر من المذهب أنه لا يفتقر إلى القبول، ده المذهب، وده اختيار القاضي وقول الشافعي، ولا يبطل برده، لأنه إزالة ملك على وجه القربة أشبه العتق والوقف على غير معين. فصل: وينتقل الملك في الوقف إلى الموقوف عليه في ظاهر المذهب، لأنه سبب نقل الملك ولم يخرجه عن المالية، وجد إلى من يصح تمليكه أشبه البيع والهبة، وعنه لا يملكه ويكون الملك لله. ده اللي عليه الجمهور، أنه لا يملكه، ولكن ينتقل الملك في الوقف إلى واقفه الموقوف عليه، ده المذهب. ولكن ملك غير تام، يعني لا يستطيع التصرف فيه، لأنه حبس للعين وتسبيل للمنفعة على وجه القربة، فزال الملك إلى الله سبحانه وتعالى. فصل: ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه، لأنه من غلته فهو كالثمرة. ويملك تزويج الأمة، يعني لو أمة موقوفة على فلان يملك تزويجها، لأنه عقد على نفعها فأشبه إجارتها. ويملك مهرها، لأنه بدل نفعها أشبه أجرتها، وإن ولدت فولدها وقف معها، لأن الوقف حكم ثبت في الأم فسرى إلى الولد كالاستيلاد والكتابة. ولا يملك الموقوف عليه وطأها، لأن ملكه فيها ضعيف ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف، فإن وطأها فلا حد عليه لأنها ملكه ولا مهر عليه لذلك. وإن لم تلد منه فهي وقف بحالها، وإن ولدت منه فالولد حر، لأنه من مالكها وعليه قيمته يوم الوضع، لأنه فوت رقه ويشتري به عبدا يكون وقفا مكانه، وتصير أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه، فإذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركته حينئذ، لأنه أتلفها على من بعده ويشتري بالقيمة جارية تكون وقفا مكانها. وإن قلنا ليست ملكا له لم تصر أم ولد بوطئه. يبقى هنا بيفرع على الروايتين اللي فاتت، لو ملك ليه يبقى زي السيد اللي أولد الأم. فصل: وإن أتلف الوقف أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه، فعليه قيمته يشترى بها مثله يقوم مقامه. واحد أتلف الوقف هيجيب زيه، ماشي، سواء الواقف أو الموقوف عليه، لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته إنما له نفعه. وإن وطئت الجارية بشبهة فولدها حر، وعلى الواطئ قيمته يوم وضعه يشتري به ما يقوم مقامه. وإن جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لأنه يملكه، ولم تتعلق بالوقف لأن رقبته ليست محلا للبيع فتعلقت بملكه كأم الولد. وإن جنى الوقف، العبد نفسه وقف، هو اللي جنى. ماشي. موقوف عليه. أيوة. الجاموسة نفسها موقوفة وقف. جاموسة نطح عمل جناية. خدت بالك؟ تعلقت جنايته بالموقوف عليه. لأنه ملكه. ولم تتعلق بالوقف. ولم تتعلق بالوقف يعني الوقف نفسه مش هيتباع ويجي يعني لا الموقوف هو اللي هيدفع الدين. وتصرف الغلة ما على ما شرط وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية والتفضيل والتقديم والتأخير والجمع والترتيب وإدخال من أدخله بصفة وإخراج من أخرجه بصفة لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف وجعل من وليها أن يأكل منها وأن يطعم صديقا ووقف الزبير على ولده وجعل المردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. هنا إيه بشرط الواقف يعني قال إيه الشرط قال لي هذا البستان وقف على أولادي بشرط من تزوج منهم يأخذ ومن لم يتزوج لا يأخذ حر صح؟ نمشي على شرط الوقف زي ما الزبير وعمر عمل. فإن قال أو فإذا قال وقفت على أولادي دخل فيهم الذكر منهم والأنثى والخنثى لأن الجميع أولاد هيدخلون بإيه بقى؟ بالتسوية ولا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بالتسوية إنه قال على أولادي هيخشوا بالتسوية. كلمة ولد يعني ذكر وأنثى ابن ذكر بنت أنثى ولد ذكر وأنثى لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقال أولادكم مفصل الذكر والأنثى. وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان إحداهما يدخلون وده المذهب لأنهم دخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ابن فيعمل إيه؟ مش هيورثها تحجب. فعلى هذه الرواية يعني يحجب حجب نقصان يعني لأن الزوج لو كان لها ولد مفهوم كلام صح؟ فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد البنات لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات. قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن الأبناء الرجال الأجانبي أو الأباعدي. بنونا بنو أبنائنا خلاص وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الإيه الأباعدي يعني إيه ابني شايل اسمي صح ابن بنتي مش شايل اسمي ولذلك ابن البنت لا يرث ابن الابن يرث. الثانية لا يدخل ولد الولد لأن ولده حقيقة ولد الصلب والكلام بحقيقته إلا أن يقترن به ما يدل على إدخاله بقوله وقفت على أولادي لولد الذكور الثلثان ولولد الإناث الثلث ونحوه. فقال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولاد أولادي فهو على المساكين دخل أولاد الأولاد على الوقف. طبعا مفهوم الكلام هو قال أنا وقفت على أولادي ولو مات أولاد أولادي يبقى للمساكين يبقى هو قال أولادي ويقصد بهم أولاد وولادهم لأن قرينة اشتراط انقراضهم دليل على أنهم أريدوا به. وقيل لا يدخلون أيضا لأن اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقفا منقطع الوسط يصرف بعد أولاده إلى مصرف الوقف المنقطع فإذا انصرف وقرض أولاده أولاد أولاده صرف إلى المساكين. وإن وصل لفظه بما يقتضي تخصيص أولادي فقال وقفت على ولدي لصلبي أو قال على أولادي ثم على أولادهم اختص بالولد وجها واحدا لأن هنا نص الأولاد صلب. ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقا سوى فيه بين الذكر والأنثى أو سوي فيه بين الذكر والأنثى والخنثى لانقضاء لفظه التسوية لاقتضاء لفظه التسوية كقوله تعالى في ولد الأم فهم شركاء في الثلث. لما نيجي في الميراث لما يقول لك وهم شركاء في الثلث، يبقى أخ الأم وأخت الأم الاثنين يورثوا كام؟ التلت. كل واحد هياخد السدس، ما ده أخ وأخت بس استووا، تمام؟ لما نجلها في المرس نبقى نفصل فيه. وإن كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك، وإن كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل، ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله، كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك، مدرك يعني لسه على وش الحصاد يعني، لأنه لا يسمى ولدا قبل الانفصال، وإن نفى ولده بلعام خرج من الوقف بخروجه عن كونه ولدا له. فصل. وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثة، بل اللفظ هنا واضح، قال هذا الوقف على أبنائي. هنا بقى هنخش في مشكلة كبيرة جدا، صح؟ المذهب بيقول ما نرجع بالكلام ده، الحقيقة الشرعية مقدمة على كل الحقائق، ماشي؟ ولكن في خلاف بين العلماء فيها. الحقيقة اللفظ لو كان مشترك بين الحقائق الثلاثة اللي هو الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، نقدم أنه حقيقة، ماشي؟ مثال مثلا قال على أبنائي، وليه بنات وأبناء؟ الحقيقة الشرعية بتقول الذكور بس، صح؟ الحقيقة العرفية بتقول اثنين، لان الواد الراجل بيقول ولاد بناء ابنائي يعني يقصد بيهم الرجال والنساء. الحقيقه اللغويه زي الحقيقه الشرعيه، هنقدم انه المذهب على انه يقدم الشرعيه، والراجح ان يقدم الحقيقه العرفيه، لان الحقيقة المتبادرة إلى الذهن هي الحقيقة العرفية، لغياب الناس عن الحقائق اللغوية والشرعية. كتير من الناس ما يعرفش أصلا، لما تيجي تقول له الولد يطلق على الأنثى تقول لك أنت اتخبلت في دماغك كله، يعني أنا أجي أندهي بنتي أقول لها ولد تعالي، صح؟ مع إن ده لفظ شرعي. خلاص. إن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه ابنا. وإن وقف على بناته لم يدخل فيه ذكر ولا خنثى، لأنه لا يعلم كونه أنثى. وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو بناته فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه وبناته، بس طبعا حرام عليه، صح؟ لو وقف على الذكور دون الإناث هنا لم يسوي، يبقى كده حيأثر. طب وهنا ما يكونش لأنها كالهبة مسألة التفضيل بين الذكر والأنثى، التسوية هيكون خلاف الميراث كامل؟ لا ماشي، ما يسوي بين الذكر والأنثى، إيه المشكلة؟ ما هو قال إن أحسن قسم هي قسمة الله، إن أعطى على سبيل الوجوب ولا التفضيل؟ في الميراث كانت الوجوب؟ لا، للذكر مثل قسم وهو حي في الحياة، ما قالوا أحسن قسم هي قسمة الميراث. جميل، بس ما بيأثموش من سوى في الهبة بين الذكر والأنثى. يعني واحد إدى هبة بنته أدى الولد، عنده عمارة إدى للابن شقة وبالبنت شقة، كده يأثم؟ لا، ما هو ما قسمش مثل الذكر مثل حظ الإنسان، لأن هذه ليست قسمة ميراث إنما قسمة هبة. إنما الخلاف كله في الأفضل إيه؟ هنقول الأفضل لو قسمت قسمة هبة قسمة ميراث قسم للذكر مثل حظ الأنثى. وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو بناته فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه وبناته، إلا أن يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم، فيدخل فيه الذكر والأنثى والخنثى من ولد البنين دون ولد البنات، لأن هذا الإثم يقع على القبيلة ذكرهم وأنثاهم، وولد البنات لا يعدون منها. فصل. وإن وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث والخناثة، وأولادهم الذكور والإناث والخناثة من ولد البنين، فأما ولد البنات فقال الخرقي لا يدخلون، لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة فلا يدخلونها هنا، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. وقال أبو بكر وابن حامد يدخلون في الوقف لأنهم أولاد أولاده، وإن قال أولاد وأولاد أولاد المنتسبين إليه لم يدخل وجها واحدا، وإن قال لولد الذكر سهمان ولولد الأنثى سهم دخلوا فيه لأنه صرح بدخولهم، ولو وقف على قوم بأعينهم ثم على أولادهم وكانوا ذكورا وإناثا دخل أولاد الإناث في الصحيح، لأن اللفظ تناولهم كتناوله ولد البنين، وإن كانوا جميعهم إناثا دخل فيه أولادهن، لأن لفظه نص، لأن لفظه نص فيهم. فصل. وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه، وإن رتب على أولادي ثم على أولادهم أو قال الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب وجب الترتيب. هنا قال إيه؟ قال هذا وقف على أولادي وأولادهم، يبقى الأب هياخد زي الابن صح؟ طيب قال على أولادي ثم على أولادهم، يبقى الأب هياخد ولما يموت ابنه ياخد. وإن رتب بطنين ثم شرك بين الباقين أو شرك بين بطنين ثم رتب الباقين فهو على ما شرط. بطنين يعني جيلين، الأب والابن، ده بطن وده بطن، أولادي ده بطن، أولادهم بطن، بطن تاني. وكيفما شرط فالأمر عليه، لأن الوقف ثبت بلفظه فوجب أن يتبع مقتضاه. وإن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو لولده وولد أبيه وجده وجد أبيه الذكر والأنثى، ولا يعطى من بعد ذلك ولا قرابته من جهة أمه شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل خمس الخمس لذوي القربى، قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قرابته إلى بني هاشم لم يتجاوزهم، ولم يعطي بني زهرة شيئا. ويحتمل أن يعطى كل من عرف بقرابته من الجهتين، الأب والأم يعني. هنا بيقول القرابة تبقى من الإيه؟ الأب بس، لأن الاسم واقع عليهم لغة وعرفا. الأول المذهب. وعنه إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته دخلوا فيه، وإلا فلا، لأن صلته لهم في حياته دلوا على إرادة بصلته هذه. العبرة بقى هنا الرواية الثانية بالإيه؟ بالصلة، هو بيصلهم ولا لا. وإن وجدت قرينة لفظية أو حالية تدل على إرادتهم أو حرمانهم عمل به. وأهل بيته بمثابة قرابته، وقال خرقي إذا أوصى لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه. قال هذا الوقف على أهل بيتي، يبقى من قبل أبوه ومن قبل أمه. وإن وقف على أقرب الناس إليه وله أبوان وولد فهم سواء فيه. قال وقفت على أقرب الناس إليه، ماشي، وله أبوان، أبو أم وولد، فهم سواء، أبوه وأمه وابنه، لأن كل واحد منهم يليه في القرب من غير حاجز، ولأنه جزء والده وولده جزءه، ويحتمل تقديم الابن لتقديمه في التعصيب. وإن عدم بعضهم فهو للباقين، ويقدم كل واحد من هؤلاء على من سواهم، لأن من سواهم يدلي بواسطة. وإن عدموا فهو لولد الابن والجد أبي الأب الأقرب منهم فالأقرب، فإن عدموا فهو للإخوة لأنهم ولد الأب، ويقدم الأخ من الأبوين، ويسوى بين الأخ من الأب والأخ من الأم، وكذلك الأخوات، فإن عدموا صرف إلى بنيهم على ترتيب آبائهم، ويسوى بين الأخ والجد لاستوائهم في الميراث، ولأن الجد أبو الأب والأخ ولد الأب. يعني هو بيقول إن في مسألة في الميراث بين الجد والإخوة ما لناش دعوة بيه، هو هنا هيساوي بين الجد والأخ. ويحتمل تقديم الجد لأن له ولادة وهو أقوى في الميراث، وقيل يقدم الأخ لأنه ابن الأب فيكون أقوى من أبيه لقوة التعصيب، فإن لم يكن له إخوة فهو للأعمام ثم بنيهم على ترتيب الميراث. وإن وقف على جماعة من أقرب الناس إليه صرف إلى ثلاثة منهم. قال جماعة من أقرب الناس إليه هيصرف إلى أقرب ثلاثة، فإن كان بعضهم أقرب من بعض استوفي ما أمكن من الأقرب وتمم الباقي من الأبعد، لأنه شرط العدد والأقرب فوجب اعتبارهما. وإن استوى جماعة في القرب أعطي الجميع لتساويهم. وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده. قال ابن قتيبة وقال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته. العتراتي هو أي كلام كده، واخد بالك؟ واحد حب يوقف ويبهدل الناس وراه، فقال وقفت على عترتي. هنروح احنا بقى نشوف ابن قتيبة بيفسر العترة ايه. قال هو عشيرته وولده، وقال ابن الأعرابي وثعلب هم ذريته، ماشي. والأول أولى، يعني هم عشيرته وولده، لأنه يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ حماه، صح؟ وإن وقف على مواليه وله موالي من فوق وموالي من أسفل فهو لجميعهم، لأن الاسم يشملهم حقيقة. المولى من أعلى يعني سيده، ماشي، والمولى من أسفل يعني إيه؟ عبيده المعتقين. فقال على موالي، طب انت يا عم الحاج ليك اعلى وليك اسفل، يعني كان عبد واعتق وهو كان ليه عبيد واعتقهم، شايف مين؟ قال كله زي بعضه. وان وقف على زيد وعمر والفقراء فلهما الثلثان وللفقراء الثلث، لانه جعله لثلاث جهات فوجب قسمته اثلاثا. وان وقف عليهما ثم على الفقراء فمن مات منهما رجع نصيبه إلى صاحبه، فإذا مات رجع إلى الفقراء لأنه جعله لهم مشروطا بانقراضهم. وإن وقف نخلة فيبست أو جذوعا فتكسرت جاز بيعها. ده بقى المسألة اللي احنا نستفاد منها اللي فات، يعني ايه؟ كل حاجات دردشة كده. هنا بقى النخلة الموقوفة تعطل نفعها، هو بيضرب مثال بس لها قاعدة، ماشي. بيقول إن وقف نخلة فيبست أو جذوعا فتكسرت، يعني معناها إن هو إيه؟ عدم الانتفاع بالوقف، تجمد هذا الوقف. جاز بيعها لأنه لا نفع في بقائها وفيه ذهاب ماليتها، احنا كده بنضيع فلوس، فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى. ولأنه لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء فلا يجوز استدامة وقفه. قال البستان ده وقف للفقراء، وبعدين يوم ورا التاني ورا التالت البستان ده ايه؟ اتخرب، ما عادش فيه شجر، وما عادش بيدر فلوس على الايه؟ على الفقراء. هل يجوز بيع الارض واخذ فلوسها ونعمل بها وقف للفقراء؟ نعم. فهنا بيقول ايه؟ يجوز، لان لا يجوز وقف ما لا نفع فيه ابتداء فلا يجوز استدامه وقفه، لان ما كان شرطا لابتداء الوقف كان شرطا لاستدامته كالماليه، انه يبقى مقوم لهم قيمه. واذا بيعت صرف ثمنها في مثلها، يبقى احنا كده بنبيع الوقف عندما ايه؟ يتخرب. واحد مرة كان بيسأل ابوه متعب شوي، عنده برج، قال الدور الاول محلات والدور الثاني وقف مسجد، خلاص وقف الدور الثاني مسجد. وبعدين عياله بيقولوا طب احنا عايزين الدور التاني، هنبيعه وناخد فلوسه نشتري بمسجد، ينفع؟ لا، لما يتعطل. واحد تاني بقى بنى مسجد تحت عمارة وجم في وشها عملوا مسجد كبير، بقى يتصلى هنا لا يتصلى هنا؟ ما ينفعش يتصلى في الاثنين، الناس هجرت المسجد ده، ينفع نبيعه ونشتري بمسجد تاني ولا ممكن نستغل الوقف في حاجة تانية؟ لا. هنا الوقف في نوعين من الوقف. وقف يقصد منه المالية، ووقف لله زي المساجد. الوقف بتاع المساجد ده ما دام ينتفع بيه خلاص، صح؟ ما احنا ممكن نعمل مقرأة تحفيظ قرآن، وهو مسجد برضه، مش لازم المسجد يتصلى فيه الكام؟ 5 صلوات. مقرأة ممكن نعمله دار تحفيظ للنساء، هنشغله يعني، صح؟ انما تعطل وتخرب يعني ما عادش حد بيخشه، حتة مهجورة خلاص. طيب نكمل عشان فيه كلام للإمام أحمد فيها. وإن حبس فرسا في سبيل الله فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه بيعت لما ذكرنا، وصرف ثمنه في حبيس آخر. الفرس نفسه بقى عجوز ومش عارف يجاهد، نبيعه وناخد ثمنه ونشتري به أو نشارك فيه فرس. وإن وقف مسجدا فخرب وكان في مكان لا ينتفع به بيع، وجعل في مكان ينتفع به. هنا خرب لا ينتفع به، حد بيخش لما ذكرنا. وكل وقف خرب ولم يرد شيئا بيعا واشتري بثمنهما يرد على أهل الوقف. يرد شيئا يعني يخرج منه شيئا لأهل الوقف، لأن المسجد موقوف على الفقراء، والفقراء موقوف على المسلمين، والمسلمين لا ينتفعون به، يبقى لا يرد عليهم شيئا. طيب لو المسجد جاب فلوس زي الصدقات والنذور لأهل المسجد ولا الفقراء والمساكين؟ الفقراء والمساكين، ماشي. لأن اللي حاطط فلوس في المسجد لا يقصد أهل المسجد، إنما يقصد الفقراء والمساكين. لما تحط صندوق بيحط الفلوس مش قصد بها اللي إحنا، مش هناخدها نصرف علينا إحنا، لا، قصد بها الفقراء والمساكين، تصرف في مصارف الصدقات اللي هي مصارف بيت المال. طب احنا فرقنا بين الوقف وقلنا يقصد به الماليه وكده، والكلام هنا ان اذا خارج الامر الاثنين يتساووا، ماشي. بس المسجد اذا كان في نفع ممكن في اوقاف ثانيه لا تخرب ولكن لا ينتفع بها. واحد بني عماره، ماشي، العماره لسه زي ما هي، بس ما حدش مش عايز يسكن، حدش عايز يسكنها، تيجي تأجرها يقول لك المكان ده يا عم وحش، تيجي تبيعها يقول لك انا مش هشتري في الحته دي، هشتري في الانطره ب 600,000، مش هشتري في الحته دي. طب احنا هنعمل ايه؟ هو اتخرب؟ لا، لم يطلق عليه اسم الخراب، ولكن وقف الانتفاع، لم يرد شيئا. في الحاله دي مع انه لم يخرب يجوز بيعه وشراء حاجة تانية مكان. بيعه لمين؟ لأي حد بقى هيهده ويعمل بقى ايه، كوكاكولا، يعمل مش عارف مخزن، اي حاجة بقى من الشونة، المهم ينتفع به في اشياء تانية، خلاص. وانه لم يخرب، انما لم ينتفع به. المسجد عشان ما ينتفعش به لازم حاجة واحدة بس، ان هو يخرب، صح؟ طول ما هو مسجد الناس هتيجي فيه. وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف، لأنه لما اتبع شرط الواقف في سبله كذلك في النفقة عليه، فإن لم يشرط النفقة عليه أنفق عليه من غلته، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة عليه، فإن لم يكن له غلة أنفق عليه الموقوف عليه لأنه ملكه. هنا فرضنا بقى المسجد محتاج نفقة، ينفق عليه من غلته. البستان محتاج نفقة، ينفق عليه من غلته. بعد ما نبيع المحصول بناخد فلوس ننفقها والباقي للفقراء والمساكين. فرضنا أن الغلة لا تكفي النفقة، لا تكفي النفقة أعلى، الواقف الموقوف عليه هو نفسه هينفق عليه. وينظر في الوقف من شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى حفصة ابنته. هنا بقى شرط الواقف للنظر ليه، دي مش ولاية. بعض الناس بيأخذ هذا في جواز ولاية المرأة، لا، دي مش ولاية، دي نظر، تبقى ناظر وقف، ماشي، فدي مش ولاية، لا تطلق عليها الولاية. ثم إلى ذوي الرأي من أهلها، ولأن يعني نظر الوقف غير الولاية، ما ينفعش يبقى ناظر وقف ونقول عليه الولاية دي، لأنه ده ولاية خاصة. ولأن سبله يعني وقفه إلى شرطه فكذلك النظر فيه، وإن لم يشترط النظر ففيه وجان أحدهما ينظر فيه الموقوف عليه، وده المذهب، لأنه ملكه وغلته له، فكان نظره إليك المطلق، المطلق يعني غير الموقوف غير الوقف. والثاني إلى حاكم البلد، بس المذهب الأول لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه، ففوض الأمر فيه للحاكم. فإن جعله الاثنين من أفاضل ولده جعل إليهما، فإن لم يوجد فيهم إلا فاضل واحد ضم الحاكم إليه آخر، لأن الواقف لم يرضى بنظر واحد، قال اللي ينظر إلى الوقف أفاضل أولادي، اثنين من أفاضل أولادي لقوا فيهم الفاضل واحد، يبقى الحاكم يجيب فاضل تاني مش من ولاده معاه، لأنه هو عايز اثنين. خلاص فصل. وإن اختلف أرباب الوقف أصحابه يعني فيه رجع إلى الوقف، لأن الوقف ثبت بقوله، فإن لم يكن تساووا فيه لأن الشركة تثبت، ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه. طيب نقف هنا في باب الهبة، نكملها المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.